في كتبه في المسلم أن يلف أدونك لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم منها سيد قطب رحمه الله ووضع النقاط على الحروف إلى آخر ما قلت. لا تعلم أحد تكلم على المنهج من سيد قطب يا رسول الله من الصحابة ولا أعلم بالله أحد محمدا وإخوانه ولا ابن تيمية وأمثاله ولا علماء الأصل الحاضر لا تعلم أحدا على الأرض كيف لا يعلم هذا مثل هذا الغني الجان سبب شحن كل الضلالة ثم عرف كل ما أخرج من ضلالات الأقلين والمتأخرين من بلد الهلاك ضلالات النصارى وضلالات الفلاسفة وضلالات الصوفية وضلالات النية والمعتزلة هذا وجود الحديث بالسيد قطب قلت فيما كتبته لم تبين شيئا فيما كتبته أنا كتبت غير متفق هذا أكتب تبين ما عند فيه الضلالات التي ذكرتها سابقا ومنها الوقت والانقطاع عن الشيء الكبير والعلم الله عليه الصلاه والسلام تبين ذلك بالنقول الصحيحه لكتبه الموثقه فبردها في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه فرداد بحث ورجل لبحث شيء مما دل به رجل وشاح به رضاه اين ابناء اسماء وفي كتاب الله وهي في قابله ولو غرنا صحتها كانت تكبر تطلع من الحديث الثالث ان تدع الشهاد للسلوك وهي قولك لا احد على الاقل بما ينهال مثل ما تصدق رحمه الله دور عن النظام كان وصفات الجمعة في اليوم المسلمة في حدود أمها كان تجده على جنه وآخر ما روحي بكتابي العربي كان علمت الجماعات عملية شيعة هندية قال بأنها جاهلة ودع أفكار ودعاء جاهلية كان أي كثير ثم أدى عن الجماعات الإسلام بالمسلمة صفات وابتلاد الإنسان جاهل يعني ذلك فيه أيها النصارى وشهد الهنادس ويمكن هذا الدار مع الدار من نفسها بأن مسلم ولا أن عندها مثل عبد الحبيب ولا أنها تتبرد بالشعاء السعادية إلى غير الله لأن حفظ ثلاثة تشريع فغيرت بأن عبر الحفظ التشريع وكفر الكلام لأن شفيعه في الله كما قالت الله في معارك الطويل أنت في أي وقت يا أبناء وأنت تريده في هذا الأمن المجتمعات التي تحت الحاضرين وبرأها من الوقوف من شيطان سلايد الإشعار إن سيد قطب لا يرى ما يطلب القريون والرواسل وغير من الجنود تسمى بالإسلامية كان يرى إلى حول الأولياء وحول الغلس وحول دعاء الناس بالسلام ومن وقاتل الله أنها كثيرة الله وهذا التي قال عنها قال عنها معاند بهذه الأوصاف للجمع عن البلاد حجية مثل خيارة ثم وصف الجمع التي تدبرتها وما يحدث لا شيء من أهل الناس لا إلها إلا ما أتحالي حتى تبعث أما أرها ينطول إمرو والدار والدار والدار والدار والدار والدار يرى أنها نقد الشيء دون دوار على هذا يا أزهاد لما عليك الطريق بل إذا رأى فنقصد تأمين الكتاب كوبة يفتح وتشيره تدور أن ورث العبارات الشهيم ومريم لك أن هذا أنه الجدد في هذا الشيء فليس كذلك لا ينال أن يستلقي من قريب ولا من بعيد كل فئيل إلى ما كان في هذا الكتاب أحق للرجل الجزاء في أتاه الجديد الفضل يطلب منه غيابا أو لأن يرده على الوعيين لأعالى جسم الجمال آدم إلى رقاب الأجواء الإسلامية التي أرى فيها عيب المهزل يأكل شيء وفي الشافية تأثير للمجتمعات جميعا وفيها كتاب فعل في أصحاب رضا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثلاثة في هذه العدالة الأحال عليه كتاب جميل هل يقول بهذه الكتاب إلى سبب غير الله، ولا أحد يشبهه بحمد وقدر الرسول. أي أن أحمد بن يقول على الظوارف والجهيد الذي سنه وخلف الكتاب والصلوات أمر لا أحد لم تشبهه بحمد بن الله. إن التشبيه الغير من عبد الله وزهر مقاومه الشجره من اعتباره الست فذا غلوب لاجل وفي اذهان منه للسبب في اذهان لغايه الشيطين الذي حارب الرب ويحلال الرب ويحجاه حارب هذا الصواب لانها تنبدع التي نمت في اعماقها سبيل سبب كلها السبي المدعوم وفي هذا هو الابداع الذي دعا في مدينه الضلال ولا يحضرها ما ظناه في كل يوم. هذا نحن أجمع قائل والظلم بالسؤال والإجحاف بالسؤال لقدار الساس ربنا شيئا منها في أدم حد الفن وفي العواصف ووجود عنده ضلالات لا يعلم إلا الله. فالثلاثة الأولى الثلاثة الصفية هذه أن العقاب من سوء الإجابة دعنا دار نبيه مصاح تطور الإسلام قال وإنت البشر نكثر اتدام تطور من عليه وسلم أنفق الرسل كل من الاتدام أنهم يؤثروا بهذا التطور فيه ويشارك فيه وإن أتراه سبيا ليهديه يهدي وإن هذه الهداية عطية الله كذلك يتوقع لها حدود إن وجودة أي مريك شأن هذا التطور ينظر نقل البديل والتبليغ من وعد الوحي الذي يروى اليه باي تفسير بشري او كما يسميه الله سبحانه بالهوى ويكون فيه. وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور هو الذي يعطيه قيمته الاساسيه وقيمته الكبرى فهو وحده مناط الثقه لأنه التصور المبرأ من النفس المبرأ من الجهل المبرأ من الهوى. يريد بذلك أن الأنبياء ليس لهم حق إلا أن يبلغوا ما أنزله الله إليه الفطر دون تدخل بليال منهم وبيانهم ولكن رسول الله والسنة المتسرة والمبينة بالكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يطلب عليه مع الأسف التصور ويعتبر نوع هذا التصور يعني المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي ليس الأنبياء فيه ليس لهم أي حق إلا تبليغه فقط لا يخلقه بشيء من كلامهم. وهذا دورة توجه لنا الثقة فهو المبرأ من النفس المبرأ من الجان المبرأ من الهوى وهو العذر بالسنة وبيان الأنبياء لأنه من كلام البشر ولا يسلم من الجهل ولا يسلم من الهوى بعد كل شيء. أما كتابه الضلال لقد ملأه بالفكر الخوارج الغالي فيه وحرف فيه دعوة الأنبياء إلى صراع سياسي وأقصد فيه معنى لا إله إلا الله فتارك يخلق بين الألوهية والربوبية وأخرى يفسر لا إله إلا الله لأن ولا حاكم لا مهيمن لا مسيطر أي بتفسير الألوهية. وتارك يقول بأن الخلاف بين الأنبياء وعلومهم لم يكن في تفسير الألوهية وإنما كان في تفسير الربوبية قال فيه بأن الروح أزلية ودندن كثيرا حول تنفيذ الروح بكلام يشبه كلام النصارى وأهان فيه معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تخلق المئات إن لم نكن تدعو الآلات وألفت في مجلدات وهو يهيئ من شأنها ويرى أن المعجزة الوحيدة هي القرآن فقط. هذا الضلال ويقول عن الضلال عن القرآن لأنه من سنة الله تبارك وتعالى وأنه مخلوق يريد أنه مخلوق يؤكد بذلك في كتابية أضواء على التوفيق وكتاب الثاني الحد الباطل يصف الأدلة من كلام التوفيق أنه يمكن أن الله يتكلم وكذلك يقول عن تكريم الله لموسى انه لا يجوز اين جاء هذا الكلام او بمعنى هذا الكلام لا يدري اين مصدره ولا ندري باي حاسه تلقى موسى هذا الكلام وقال فيه بادبيه الوقت كما ذكر واشياء كثيره جدا فهل يجوز وقال فيه بالحدود وبوحده الوجود وبوحده الداعيه اي الصوت ومذهب الدم الكبير هذه العقائد والضلالات الكبيرة كبيرة الضلال لا تجعل للعدنان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى ويخشاه ويخاف بإشهاده بهذه الكتب من وقوع الشباب في الضلال الباري جاء غيره بالأم عليه أم المسلمين دل على أولئك في الإسلام تأثر في هذا الرجل يتفاوتون في هذا التأثير ثم إنهم يغنون في شخصه بحيث إنهم سواء تأثر بقدر كبير أو كثير تجد عنده من الولاء يدكت ما لا يغنه فيه المسلمين بأنبياء الله على الصلاة والسلام ولا يجونه بالحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفهم تأثر إلى الموقع تجددون في الكل لا يغنى حضره ليس عليه السلام ولا وإذا وقفوا له أصحاب رسول الله عليه وسلم لا يرون هذا بالكل وقعوا في مذهب السلطة في الغالي فلا تذكر بدعة القرآن من بدعة الخلق إلا يحبون بالعقل عن كثرته وعن ما نفسه إلا اختمها شيطان في رجل فأسمى طيوره أسمى أصوله وأسمى عليهم المنهج السلفي الذي يزعمون أنه يدينون لا تجد سلفيا في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا يقف هذا الموقف من شخص ملا خطبه قارين وهذه الاباطيل هذه الاحوال منقيه في الاسلام ان امثال يتابعون في الوجود وفي الوجود فيكون ذلك ويكون لهم ويبدأ امام عجائب الروح عند راجع الرقاب فلا اشد دوام بزعمي على الذي الشكر الجميع وقيل لما اعلموا فلا كان الأبنان فالبقران من هذه الوقت فلما لا تشيدنا ولما تغير عليها الباب الماء ومقضيهم في محضياتنا هذه يبقى أنت على مهل أحمد منزل أو على أهل العارف الذي يسر من يرمى من دعم جعلته أنت طريقة السعر أنت طريقة الطريق أنت على طريقة من تغضر الشيء هذه لدعوها والإشتاء بكتب الله وذل الشباب من هذا الروح الغني المر كآوية هذه الهوى بفكره بعقيديه وبنهجه ثم كتاب فلفه يقول ماذا أعلمون قال مثل هذا به المربطات كالعرالة والتعالم والمعلم هذا بمثابة ذلك الباضي الفكر التدمير التغنه هذا باب هذا افضل منه بشكل عام فهذا منه الانزال الذي خلته الكتب التي اثر فيها ما يعرف علم لغه الارض حول جنوه اجابه اذا كان رواد الشباب يخدمونه الى هذه الدرجه والله إذا قال لا يخرج له انظروا في كل فرصة وتقوعا لآبك إزالة طائفة الدولة ومقام لها أنتم يقول بالحرف بعد كلام هذا الحديث الذي بالريس يا حي قلب الروح في أي عدو أنا هذا وهو أما نتكلم الحل عن الهلال حلول وضع وتحريف دعوة الأنبياء والدعوة الحارة المغلقة إلى منهج الخوارج بل إلى أغلى وأشد أمعانا في العلوم من الخوارج في تكبير الأمة ظلما وعدوانا فهو يكفر من أطاع حاكما ولو في جزئية ويخرجه من دائرة الإسلام. كيف تصير على هذا الكتاب؟ وكذلك صاحبه لما قال كلمات هزيله ميته انه الصديق الصادق والداعي المجرد ايا عدنان تريد ان يقود الطائفه المنصوره انها لا حول ولا قوه الا بالله في نكته بالاسف المنصوره لابناء الكبار المصطفى وتاتي بحاسه الاسلام وطهاره التابعين وأئمة الهواء علي الشافعي وأحمد والشيرازيين والمازريني وغيرهم من كتب البخاري وغيره لا تأتي بداعية بعد الوجود في الاستمرارية والصلاة كان ليس الإسلام وكان الدين فهذه الدرع من أتى من الإمام الإمام حتى المنصورة والطبيعة من أرضها أكل هذا الرجل وتعترف في التدريب هذه الأجزاء كأخذ النقل عنه فالله أنك تبدو تغفل وزعي أنك تصحح أنت لم تصحح فلن بل عارف من صحح عارف ألهي فالله يعرفوك الطاولة غيرها هنا هذه لطيب بيئة أحسب القرآن ما أتجاه لدي بشيئة ماذا يستفيد كتاب السري هذا الغاء وهذا المدين على من وتأصيحاته للسكن وكما أن أصول أصول المحشرين يعني أن تتنوب إلى الله تترك للشراء يتنيق نيق الإن والقآس الذي من التدخل في قوتهم بأي قصة أفكار إنسانين تريد أن تقلها عليهم والقادمين لها طوع الخط وذلك ومنهم غير هذا ولا يغاد ولا يأنسل يوم إماطة راهم العظيم العيلة كل من قلبي ويرى يا من قلبي مرض وأنهبه في البيت فإلى المولاد يتبعك وقد يعطون أن تعلم الإحصاء بمبدأ الصحيحة وتدين إن كانت القدرة عقل لتدين الله النبي ما تركه محمد عليه السلام ويدع عنه الأمناء من صحابته الكرام ومن التابعين الإحسان وبلغه في الأمة نبيا خالصا وحاربوا أهل البدع وحاربوا في كتبهم كما أشرت إلى ذلك سابقا فأين أنت من هؤلاء الطائفة المختارة وهذه الطائفة المنصورة التي ضجت عن السنة ولا تزال تضج عنها أما أنت فما رأينا نتكلم عنها وما رأيناك تؤصل وتذب إلا عن حي حسني وأمثالي ومع ذلك تدعي أنك من حملة لواء السنة مع الحديثين ويقول عدنان في حديثه عن الغلو في مقاله هذا والتنزع للغلو والتطرف ألفاظ لمعنى واحد وهو مجاوبة الحد الشرعي تقربا إلى الله ورفع الحكم الشرعي إلى درجة أعلى من التي وضع الشرع فيه دولة الأجر. يقول فالواجبات عند بعض الناس أركان وسنن واجبات وتارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال وتارك المندوب عاصي ومؤثر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مكسبة كبيرة منافق والمخطئ في اجتهاد سبيل والفاعل معصية فاسق والواقع في إدعاء مبتدع والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مداهمة والدعاء للحكام بالهداية فواجب ووعد الحكام سرا خيانة وفتح العباد على المنابر عبادة. وللمسألة تفصيل دقيق في كتاب التفرق يسر الله طبعه. وإذا حل الغلو حل الاعتدال، وإذا حل الغلو رحل الاعتدال وحل الانحراف والفساد. فإن الغلو مفسد للعدل، مبطل للإنصاف، مبحث للناس أشياءهم. وسيرة الخوارج من الشواهد على ذلك. كما تقولنا ولله الحمد يحارب الغلو والتطرف، وهذه كتبنا ولله الحمد ما هي إلا حرب على الغلو والتطرف، ودعوة للناس إلى منهج الله الحق المستقيم وإلى الإنصاف. وأنا أرى عدنان، أرى أن عدنان يصدق عليه المثل أراد أن يصحب إلى هذا أعماها، يريد أن يعالج في زعمه الظلم والإجحاف، فوقع في شر مما ينهى عنه. يريد أن يبين لنا عرض البلاد الذين جعلوا الواجبات أركانا والصوم واجبات، وجعلوا تارك الواجب مرة أو مرتين آخر. دام وتارك المندوب عاصم ومؤخر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة، المسألة مسألة كبيرة منافق، والمسألة بالاجتهاد قبيح، والفاعل معصية فاسق، والواقع في بدعة مبتدع، والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسن المجاهد. يريد أن يبين من هي هذه الجماعة ومن هي. أما نحن فنظن والله أعلم ولا يخفف أنه يريد بهذا السلفيين. فإن كان هذا موجودا في كتبهم فليبينه، أو كان موجودا في كتب غيرهم فليبينه. وإلا فقدت الكلام على عواهنه يجعل كل الناس يتوهمون أنه يقبله. فلا بد من تحديد الأشخاص وتحديد المقابل التي تضمنت هذا الغلو في الأحكام الشرعية. ونحن نقول كبيرا لك موجود الناس يفعلون في الحكام ويفعلون فيما يدعو لهم، هذا شيء موجود، والغالب انهم ممن يدافع عن الاديان وممن يسيرون على طريق سيد الكفر بدل وسيله الخوارج من الشواذ على ذلك. نعم على ذلك تسيره سيد الكفر اشد شاهدا على ذلك، وكتابه الظلال والمعالم افضل الشواهد على الغلو في تكفير الامه غربا وعدواما وعلى التنكر والغلو الذي لحد من عدنان في مدرسه الوقت يسير على كتب الغلو وعلى الكتب التي ابتلعت من الاقرار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نقسم بنقل هذا القدر من المقال والتساؤل عنه، ثم الاجابه المباركه التي سمعتموها في جواب فضيله الشيخ ربيع بن هادي المثلي، ثم ننتقل الى اسئله اخرى تتعلق بشخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. سؤال: هناك كلام لعدنان عرعور فيكم قاله في ندوة في هولندا معقبا به على كلام أثنى به عليكم الشيخ أبو سعيد أحمد سلام الذي كان مشاركا له في هذه الندوة، ولم يأتي في مسألة مقام ذكرت أثناء تعادر الشيخ أبو سعيد حفظه الله، ولما ذكر اسم لابد أن نضطر لذكره مع القادم ذلك. فالشيخ ربيع على قدره رجل لا يتفقد ويسمع خبر إذا ذكر تلقب، ويمكنه أن يحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، فلذلك لا يثبت قوله بعموم إلا بعد التفقد منه. ولقد طعن في كثير من أهل العلم من سلموا على التفقد منه، ولما يسأل عن بعض الأدلة لا تجد عنده دليل سوى مكالمة هاتف من شرق الأرض أو من غيرها، لا رأى الرجل ولا تسأل. وقد طعن بأولئك الحق، قال يستطيع هم من أهل السنة والجماعة متبقون إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولما كان متحسبا كانوا هم من أهل السنة والجماعة، ويرفع أحد في السماعة ويقول له فلان كذا فيصدقه. الشيخ ربي على علمه وفضله لا يؤخذ بقوله هذا إلا بعد التفكر، ولكل واحد منا رأيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا كلام لا أداء له، ونرى أدنان كثيرا ما يدل على التكبر، وخاصة في هذه المدية فإنه غادر في قضية التكبر لما قد لا تقوله أكثره الصالح أهل الورع وأهل التدبر، ولكن قد أخذ القرآن لم يتكلم وضوابطه وأصوله كأنما يضع أحد يضعها لغيره، لا ينبت بها لا تثبت ولا تصريح على أحد التدريس كما يقول. لا ترى لهذه القواعد أن الله على أطالبكم بالإثبات كل كلمة قالها هي في هذا الكلام، لكن عجز عن إثبات هذه الدعاوى المخترعة تبيع الناس الحكم على هذا الرجل ويعرف مدى مثبته هذا الطالب الإنسان ظلم الله. أنا يا عدنان أحكم على رجل بمجرد مخالفة هذه التجربة هذه أشرطتي ومحاضراتي، فأين وجدت هذا الأسلوب مني في أي كتاب وفي أي شريط وفي أي مجلس؟ أنا أطالب أن تثبت وتقدم الأدلة الواضحة على ما أثبته لي في هذه المدة، وأرجو وأبح أن تثبت لي في أولئك الكثير أهل العلم الذين طعنت فيهم وأنا لست أهلا لألقاء فيهم. تأتي بالكلام الذي وجه لي وأنا قد طعنت في كثير من هؤلاء الناس فلا أجد دليلا سوى مخالفة هذه، فإن أجدت يا عدنان ولي الحق الكامل في مخالفة هذه الأدلة، إن أجدت يعرف الناس بالأمس ويعرف الناس أهل الصدق إن شاء الله، وأنا لا أعرف هذا الذي يقول لي عنه إن شاء الله، وأنا إن شاء الله ما أكتب في فلان أو فلان إلا ذبا عن الله وعن مذهب الله وعن صحابة رسول الله وعن أئمة أهل الحديث وعن السلفيين في كل مكان، ولا أعرف عن نفسي أنني أتقلب السلفيين أهل السلفية المحضة، أما قد يكون سلفيون لباسا والحقيقة أنهم أهل بدع وأهواء وأهل أنجب، أنا أعتقد أن هذا السلفي وأنت من كان سلفيين، لأن السلفية عندك أرخص رخيص الذي عنده 50% من السلبية أو 15% أو عند نفس 1% هذا عند السلبية، فيمكن أن أتكلم في هذه الأكواب من 15% إلى ما دونها، يعني 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 خير من الأرض من أعشار وأسباع وأسباع من يلبسون لباسه. أما التحجب الذي رماني به وقال إنني طعنت بأناس سبقوني إلى السلفية، الظاهر أنه يدخل نفسه وأنه سبقني إلى السلفية كما صرح بذلك في الشريط الآخر، وأنه سبقني إلى السلفية 15 سنة وما أعرف الشريط على رجاء الحمد لم أكن في لحظة من اللحظات سبيا، وإنما تعاونت مع الإخوان المسلمين لأخرجهم من ضلالهم ومن حزبيتهم بناء على وعد منهم أنهم يربون على المنهج السلفي ويطاردون أهل البدع وسقوطهم. شرفت عليهم هذا يا شيخ، ومشيت معهم لإصلاحهم من المنهج السلفي الذي أدين الله به والذي لم أقله لحظة واحدة، فأتجاوب مع الإخوان المسلمين أو غيرهم. لهذا يظهر أنت لا تجد مني كلمة واحدة تشهد أي مذهب فاسد سواء مذهب الإخوان المسلمين أو التبرير أو غيرهم. أما عدنان الذي يقول إنه سبقني إلى السلفية 15 سنة فلا تجده إلا مؤخرا يتبع عن البدع وأهل البدع ومن تأثيراته الفاسدة يتبع عن أهل البدع قاعدته التي يرددها كرات ومرات كما يقول هو يصح، وهي قاعدة فاسدة لا يعرفها السلف الصالح، فهم يصححون بدون تبرير كثيرا وكثيرا لقد يصححون معكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجرح ولا يصحح، وقد يصحح ولا يجرح، وقد يجمع بينهما. وهذه القاعدة التي يرددها لا أثر لها في مواقفه ولا في مصدر ولا في شيء من أعماله، بل هو كلام في كلام. والقاعدة الثانية المتاكدة أفسد القواعد وأفسد المناهج، ومنهج الموازنات الذي تكلمنا عليه سلفا والذي غلا فيه وأضاف إليه ما لم يقله أولاد ذلك المنهج. هذه كلها نصرة للتحدث، وأنا ما أقول إن له حلف إلى الظلم والله أعلم، هذا يعلم الله، لكنه متحدث للتحدث وغال فيه وداعية إلى كتبه ومنهجه ومبالغ في تنفيذ تأصيله الفاسد، وأكثر إلى الله مما أكثر الشيء من هذا التحدث. ولله الحمد كما قلت فأنصر حزبا واحدا حتى بالكلمة الواحدة، وإنما كنت حينما كنت أتعاون مع من أشد منهم بكلمة كنت أصح لهم فعلا وأنصح لهم فعلا وما تدور بيني وبينهم. ولله الحمد كل ذلك من أجل المنهج السلفي الذي أجد الله تبارك وتعالى. سؤال آخر فضيلة الشيخ، قال عنكم عدنان عن ربط شريط قواعد النقاط بمحاضرة النبو الفارغ في هولندا بعد النبو الثاني في الدكتوراه، ما يأتي؟ وأول علامة من علامات الظالم في نفسه أن يجعل الحق محصورا، حتى وضع الله من الخطأ الكتاب أن تفتش عن القول بدليله. فلن تعليق فضيلتكم على هذا السلام بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أنا كنت في هذا السلام من الشريف الذي ذكرته ولكن وهذا الشريف يحتاج إلى يعني قراءة وكشف ما عند أدنان وأخبار ومغالطات ومجافات الأنصار الذي يتناهم بالدعوة إليه. هذا قبل هذا الكلام الذي سمعته وهو يتعلق به قال إن الأزمة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عدا الأنبياء يطول الحق هنا وهنا هنا وهنا. يعني أنت لا تنسك أن الحق عندك، بل أنت دائم في شك، فأنت لا ترى الحق إذا خاصت جهليا رافضيا معتزليا حزبيا إلى آخره، فلا تجد أن الحق عندك مقدم هنا وهنا. فأنت مكتوب في حيرة. أما نحن فالحمد لله لا ندعو إلا على ما تعلمون الله أنه الحق، ولا ننافع فيما ننافق فيه إلا ما نعتقد في قرارة أنفسنا أنه الحق، ومعتقدين أن خصمنا على الباطل. وهذا عليه أهل السنة والجماعة. فهل كان أحمد حينما كان القاسم في قضايا الجهمية من أشهر القرآن؟ كان على الشك ويأتي من هذا الحيرة، قلت له بهذه الحيرة يمكن حق عن سيدي، يمكن عند أبي الرؤاد، يمكن عند الجهمية، يمكن عند أهل الحديث. هل كان السنة على هذا؟ هل هذا من الشواهد التي يعني تجعل المؤمن السقيم المتمسك بالكتاب والسنة تجعله رجلا مطمئنا واثقا على هذا الحق، أو تجعل الشاب الذي يكون في سجن وحجر شك وفي أوهام يمكن ورثت أن يقول لك كان قبلها منها كان أوهام عند المعتزلة عند التوحيديين وقائل بالاشتراكية وقائل بالمعتزلة وقائل إلى آخره. إذا قال هذه العقائد تكون شر، هذا أراد به الله عز وجل. أما نحن فإن الله عز وجل أننا في كل ما قاصمنا فيه أهلنا أننا فيه أهلنا ولا نعبد أهلنا. أما الأخطاء في غير ما نقاصم فيه وفي غير ما نقاصم فيه فهذا مستحيل. بل حتى من الحديث يثبت أنا شخصيا غيري من الذكر حضر الله أنا أعطيك كتب كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أعطيك كتب أتكلم بعلم أكثره في تعليق له على العواقب، فقال حفظه الله بعد في حياتي مثل هذا الكتاب بعد أن قرأت قال كل ما رددته على فيسبوك حق وقوات، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن فيسبوك غنية على معرفة الإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانصرافه عن الإسلام. هذا المؤكد ويابد الشيخ الألباني من مطلق الحق وأهل الذي دمر من عدنان الذي ينقذ نفسه الألباني للمرأة الألباني يأخذ كل الثلاثيين كل الثالثين يؤيدون بأن الحق يؤيد للشيخ الباز يؤيد للشيخ الباز يؤيد للشيخ الأطلور ولم يخالفه إلا الحزبيين والحزبيون ومنهم عدنان الحزبيين المسلمين بالدفاع عن حزب الحزب ومن يقوم بالحركات شرقا وغربا لمناصرته ما يدعو إليه وهو التأييد أفلا تقول كلمة من الحق عدنان إن الهوى قد أخرسك عن تأييد الحق وجعلك مفاتحا منافحا لمن يخدم الحق ويدعو إليه ويدافع عنه فهو عنه. أما ما ذكرته لأنني كافأت الألباني على هذا المد أن طعنت فيه فهذا كلام في غاية التبين وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين ما هو المعهود منه. ماذا تريد هذا الكلام؟ أنا طعنت الألباني؟ أنا والله لا أطعن فيه. يتستطيع أنت وأمثالك تفعلون فيه بجلسات الإسلامية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم قدره ودرست عليه ثلاث سنوات أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتثبيتها عمليا بما لا يعرف بمثله تشهد له بذلك وارتكبت من كتبه ومن اشرطته والناس اعداء هذا الرجل يحاربون بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره الناس الموافقون والمخالفون يشهدون بضد ما تزوره يا عدنان وضد ما تحدث به يا عدنان. وهذا الكلام الذي قلته الألباني ليس قاله إنما سبب أن هناك تدايا نختلف فيها نحن والشيخ الألباني منها ما هو فروع بل كلها فروع. رأيت فيما يقول أن علماءنا على الانتباه منها تنفيذ تارك السلام وما شاكل ذلك لقد في خلال مناقشة مع الشيخ الألباني وأنا خارج في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واجبان فذكرت له بعض القضايا التي أنا أراك مشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر. فقال الشيخ الألباني أنتم عندكم شيء تشدد هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني وقولي هذا وجهة نظر أنا أؤمن بسلفيته وغيره من بسلفيته فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيته أنا أشد فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى ولا أرى ذلك فعلا وهو لا يرى قولي هذا فعلا ولكنك أنت اعتبرته طعنا لأنك تعتبر الكلام من يعتقده المسلم بنفسه أن حق الأمر تعلم ومن يعرف هذا الكلام على الشيخ الألباني فإن رآه طعنا فأنا مستعد للتراجع عنه وإن رآه رأيا فقهيا فيعذره الألباني وأنا أعتقده لأنه يرى نفسه أن سلفية الملوك أقوى من سلفيتنا. يفرق أن الألباني لم يرده هذا التحريش وفرق أن كلامك باطل واختراعك بهذا التأريخ أنني قلته مكافأة له أي بعد أن عذبني ومدحني وأثنى علي وعلى كتبي. أنا قلت هذا السلام قبل أن يتكلم الألوان ولعله بسنوات وبشريط مسجل وكان هذا الشريط أصله وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كتب من يحب الله ويحب الرسول وله فيه رأي فاعتبرته وتعرفه في الفتوى ولقد شهادة دنيا ومدحت هذا الرجل وبينت انه من حملة الوقت سنة من كباره وان له مؤلفات كثيرة جدا في نكرة السنة وخدمتها وان له مؤلفات في تغيير العقيدة ونصرتها ووجهت له سهام اعداء السنة من طوائف شتى لقد رد عليه خيرا وردت ما تعبد باعتقده كما هو أهل المنهج السلفي كل يؤخذ من قلبه ويرد مع تقدير كل واحد منهم الظاهرين. هذا الشريط استغله أسلوب الألباني الصعيدية بأني راغب في الألباني وأني مقلد له وأنني ما عرفت المنهج السلفي إلا عن طريقه. ويقول آخرون ولعلهم متفقون على هذه اللعبة مقابل آخرون وهم أنصار حج القدس ومنهم عدنان يقولون بأنني أفعل بالشيخ الألباني لهذا الكلام فلا ساء ما يقصدون وما يجري. وعلى كل حال فليمت سندا كل من الفريقين فنحن والألبان وعلماء هذه البلاد من الشيخ البلاد من العلماء ونحن كلنا إخوة المنهج السلفي وينصر بعضنا بعضا من ابن الحق الذي نزل الله تبارك وتعالى. ثم يقول عدنان عقب كلام بالأول ما هذا الرجل الذي كان في الدين ناصر أنا أهم الوقت لوقتنا الجديد اتخذتها فقعنا في الدين ناصر الحال جديدتنا أقوى من خلال جديدتنا لكن أنا من أجل أن أعمل سبعة للدين ناصر ولكنها أنا تعليقك وإلهتكم بارك الله فيكم على هذا الأمر. تعليق على هذا الكلام تتفرقه أنني قلت هذا الكلام في شريط كنت أداجع فيه على الشيخ الألباني وفي نفس الوقت أناقشه في خطأ الهد لي بدالي أنه أسأتي على طريقة أهل المنهج السلفي كما قلت سابقا الأنباعية كل من يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخفي هذا الشريط بل انتشر ولا يزال ينتشر لأننا ما كنا نعتقد أبدا ولا نزال الآن أننا قصدنا الطعن في الشيخ الألباني ولا هو طعن في واقع الأمر في هذا العلم السلفي المقدس الكبير. فما قول عدنان بين نخفيه ويعني خوفا من ان يقبل عدنان عليه فيسقطه هذا كلام من كيف عدنان يريد به التعشر والفتنه بيني وبين الشيخ الالباني هذا من الخوف والنقص الذي ينطبق على قول الله تبارك وتعالى ولا يحيط المكر السيئ الا باهله. بارك الله فيكم. سؤال اخر بارك الله فيكم. هناك قناعه كبيره من عدنان بالتقعيد والتقصير في الامه الاسلاميه التي يرى انها تاهت ونزلت فيها كوارث لا يعلمها الا الله، لكنه يحس ان المنهج السلف خالي من التوعد التي تضمن استقامتها وتحفظ لها العزة والكرامة، فمن تلكم القواعد التي يرددها كثيرا قاعدة مصحح ولا مذبح، كما تعرف فضيلتكم على هذه القاعدة؟ بارك الله فيكم. الجواب بنظري أن هذه القاعدة فاسدة من أكثر القواعد، ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولم أصبح له دليلا يذكره في إخفاء هذه القاعدة. ونصوص الشرع والقرآن والسنة تمحض هذه القاعدة وتبين الإبطال. الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأوصافهم الفاسدة وما يتبعهم، يعني مدحا ويبعهم ويبين الكفر على ألف الكفر الإسلام عليه الصلاة. هذا شيء كبير من قول الله تعالى: ثم تجاء الى المسجد فقال الفاظ راقصه فيطلع نار ما تذهب وقالت عما تتحدث الى غير ذلك من الديوان الكبيره في المخطئين والمنافقين والفاسدين. هذا السبب شيء من هذا الاخوان الذي يقول واما من السنه التي فيها التدبير والتصحيح، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذن في الدخول عليه أذن له بئس أخذ الأشياء. ومنها حينما اشارت فاطمة بن حيي في معاوية وأبي الجهم وأنهما قد خطباها، تبع الرسول عليه الصلاة والسلام أن معاوية تقول لا مال له، وأما أبو الجهم فالأخوات بالنساء كما في رواية، وفي رواية أخرى لا لا لا لا لا عنها كثير. هذا عز الله وذلك نصيحة لهذه المرأة التي شاركته، ولم يكن تصحيحا عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن يتطلب النصيحة والتصحيح. ومن التصحيح المقارن للتدبير قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما اختصم هو ورجل الأسود، فقال لهذا الرجل ابن السوداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم صحح الشاذلي أبي ذر رضي الله عنه إذا كيف نتعامل، بل ظلم غيره كيف يتعاملون مع مواليهم ومالكهم؟ فقال: إخوانكم فجلسهم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليجلسه مما يلبس، ولا تقلدوهم ما يغلبوهم تغلبهم، فإن ثبت منكم فأعلموهم. ومن التجريح المسلول بالتصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لرجل خطب أمامه فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصينا فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب انت كل من يعصي الله ورسوله فهذا تكليف قد صار له التكليف. الحديث هذا رواه الإمام مسلم في الحديث الأول رواه المقام على ما قلت من أنه قد يأتي التكليف أحيانا ولا يستلزم ذلك تصحيحا كما قال التصحيح وقد تدعو الحاجة إلى التصحيح إلى جانب التكليف فيذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ في التحديد عليه الصلاة والسلام. أما هذه القاعدة الباطلة التي تهزمها أحكام هذه المسلمين فإن أحكامها فاسدة وقليلها منهج الموازنات يدعو الأغلال والآثار في أعناق السلفيين فلا يستطيعون أن يتحركوا في مواجهة الباطل ولكن السلفيين أهل الحق لا يمكن أن يخدعوا بمثل هذه الشبهات والأباطيل التي أراد أهلها أن يجعلوا منها آثارا وأغلالا في أعناق أهل الحق لا يخدعون لها وسيستمرون بها الدين مشملين عن سعد الجد في ركوب الحق والبرد عنه وإثارة الباطل والبدع والفتن والشرور التي يقوم بها أهل الفتن وأهل الباطل. بارك الله فيكم. هناك سؤال آخر يقول عدنان عرعور في كتابه ذراع الفكر والاتباع من سلسلة حديث ما يجري فرحة تسعة الجزء الثاني يصبح السبيل الأنسب والوحيد لدرس فهم الكتاب والسنة والذي به يزول الخلاف وتتوحد الأمة وهو أصل أصول الطائفة المنصورة ثم ذكر فيه أسمانه وأصولها كما تعرفون فما تعريفكم على هذا الكلام بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الكلام فيه رضا وذلك أن محمد قال الصحابة والتابعين عند الإسلام أمر مهم عظيم لا بد منه لكنه في نفس الوقت إنما هو وسيلة إلى إدراك وحضور مقاصد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول فيه إنه أكل الأصول بعد المسيرة فهذا كلام فيه الغبي والمبالغة أكل الأصول في دين الإسلام بل في دين جميعا إنما هو التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفعل الجليل عن الإيمان والإسلام والإيمان والإسلام أجاب لأن الإسلام لا تأبى إلا عند الله وعلى سؤال الإمام من الله والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي والعزبي الذي يقدره هو أمر مهم جدا ولكن لا يقال فيه أن الغاية لا سؤال آخر بارك الله فيكم. ونلاحظ على عدنان أنه في كتابه يركز على الأخلاق أكثر مما يركز على قضية التوحيد والعقيدة، وبالغ فيها حتى جعلها بمنزلة التوحيد والمنهج الأهمية والمنزلة. فقال في جزئه بتاعت السائق المنصورة: وإن للأخلاق منزلة في ثلاثة المسلمين لا تقل منزلة عن التوحيد والمنهاج. ثم يقول: واعلم أن حسن الخلق آية على حسن دينك وعلامة على حسن نيتك، لا يفسده خلاف ولا يبدله تنازع. فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟ لا شك أن الأخلاق جزء عظيم في الإسلام، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عظيم الإسلام لأنه على خلق عظيم، وقال في شأنه: على كنت خلقا غليظا أكبر من كثير الحديث. ولكن المبالغة في كتابات في قضية الأخلاق التي يوجد فيها ما يبلغ عن التوحيد على التوحيد والعقيدة، يبدو الله أعلم أنه ناشئ من تصوره أن رعاة التوحيد والسنة تتحلون بنفس الكبير الوحاد في الأخلاق، لم أكن كذلك. فأهل التوحيد وأهل السنة إن شاء الله أفضل أوائل المسلمين خلقا ودينا وهديا وانتزاما لله وحده ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا تقول في صلة رسول الله فإنك لعلى خلق عظيم، غير كما خلقه القرآن. ومعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس إسلاما في القرآن، في عقائده وأخباره وخلقا من وعده وأيديه وصف تنفيذا لأوامره واجتنابا لنواهيه وأهل الطاعة المشهورة وأهل الحجة والحديث. هم في هذا الميدان لا يلحقهم ولا يبالهم أحد، وقفاهم منزلة أن يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق وأنهم معذور من بين اختلاف الأمة. فماذا تغني عن أخلاقهم إذا كانت قد انحرفت عقائدهم وبدلت عقيدتهم في توحيد الله تبارك وتعالى؟ وإن خلقها عند الرافضي وعند الصوفي من الدين والهدوء وما شاكل ذلك، وما تزال به عند السلف، لكن أي دين هذا الخلق في هذا الوجود وفي هذا الوقت ووضع في محبولة الشيطان في تعطيل صلاة الله تبارك وتعالى أو في الطول في الحدود أو في لحظة المجيد أو وقع في دعاء أي الله فلما على أن تنفيذ الظروف سبحانه وتعالى فيها كل ما هو بإذن ذلك ومعلم التنويش على رعاة المنهج السببي وبهذا تجد منه نفورا عن هؤلاء أحسنة الجماعة وقد يكون أكبر رعاتهم ورواد مع حكومهم من تعاطفه وتوافده مع حكمه فهذه العباره لا شك ان فيها علوا بالثالث نزله الاخلاق علينا بالاسلام لكن ان يثبت لمسلم العلو بالاخلاق اذا عليه على مؤمنه الأخلاق بنزلة التوحيد بنزلة الجهاد هذا الجديد الذي يتظاهر وأنت في محاربته لو وضعت أحد وأخذت السماع العلوي ينبغي أن يؤدب فإن الذكر والابتسامة والإحسان حتى من التأثير في قلوب الناس لا يستطيع كل تقدير وطريق نعم يكتب الناس هذا التقدير ولكن إذا كان يكتبهم بالعقيدة فأي كلمة هذا التقدير وإذا كان يؤثر على القلوب بدون عقيدة فأي كلمة هذا التقدير كما يفعلون جماعة أهل البدع حتى الظواهر عندهم من هذا إلا الابتسامة والنور وعند جماعة التقليل الصرافي الكبوريين وعند الأخوان المسلمين وعند السلوكي أهل بلا عندهم من الكبير أريد أن هذا الضغط في الإسلامة يعني الإسلام لها أثار في كسب رعاء الناس فبدون لا يكون قيمة الإسلام لا يكون قيمة التوحيد أي قيمة لهذا التوحيد و أكثر قولة واعلم ان حسن الخلق اي على صدق دينك واعلن على حسن نيتك لا يحسن الخلاف ولا يحسن ما هذا الكلام اذا رايت داخليا يعني تباعد من حسن الخلق او داخليا او روسيا مفردا قبوريا او قبوريا صلاحيا انتظر هذا الكلام تستدل بذلك على صدق دينك لعلامة حفظ لجديد من قد تعتقد إلى مثل هذا يا أبنان هذا كلام غاية الخطورة يجري أن يتراجع عنه أبنان وأن يقول كلمة الحق وأن يتكلم مثل أهل السنة من الجماعة في أهمية التوحيد وأنه دعوة الرسل وأن الله ما أرسل الرسل وأنه الكتب وشرع الحرارة وشرع الجهاد إلا من أجل التوحيد ماذا أجل أخلاق؟ الأخلاق الكفار ينتبهون بها الهنادق ما شاء الله عندهم من الدين والذكر والرشد والنعومة ما لا يوجد فهل نفضله ولا نستدل بذلك على صدق دينهم هذا كلام من لا يعرف مكان التوحيد ولا يعرف منزلة حق المعرفة يجب الاعتبار عن هذا الكلام بل شكله من هذا الكلام بارك الله فيكم سؤال انما بارك الله فيكم فيما يخص عدنان عرعون حيث يقول في تأثيراته في كتاب السيد والمخرج تحت عنوان الأخلاق مع التوحيد الثاني أن فقدان الأخلاق الإسلامية في صفوف المسلمين جرت عليهم الولاد وسبب لهم كثيرا من الخلافات والانشقاقات. وإذا كان كثير من الدعاة قد أدرى تمام التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية وأنه لا يحل أن يسبق بشيء من جهاد أو سياسة أو غير ذلك، لكنهم ما يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروط عميقة في الميدان الجهادي. تبعت الجماعات الإسلامية وأوهت قواها بل وشتتت شملها، ولهذا تجرع العاملون للإسلام مرارة إهمالهم للتربية الخلقية تخطوا التفرق والشتات وجنوا البغضاء والمهاترات وتمنطق الأعداء، فكان الفشل قتاتهم مما هو ثمرة أصيبة من ثمرات سوء الأخلاق. ومن تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يجد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية. أنا تعليقكم على هذه العبارات؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر ان هذا الرجل عنده عقده نفسيه من دعاة التوحيد، وانه ينظر اليهم نظره سوداء من نار التوحيد في مجال الاحداث. والله اعلم انهم احب الناس اخلاقا، وقد سمعت له شمشنة وجلدة كثيرة حول قذف السلفيين بسوء الأخلاق، وهذه الجلدة هنا إنما هي حول رمي من سوء الأخلاق. ثم كما ترى يقول من بدال الأخلاق الإسلامية إلى آخره، مجهود هذا سؤال صابري بالتوحيد. وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا مال التوحيد من أهمية البالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو ذات، لكنهم ما يزالون يعانون من نفس الحاكم في التربية الأخلاق. فهم لا يهتمون بالأخلاق، وأن التقصير جدا في التربية الأخلاق التي تزيد تزيدهم جمالا وعورقا، وطبعا الأخلاق مطلوبة، لكن لا تفعل السببيين وتخوش عليهم من هذا الأسلوب. أنت تقول أن يجب أن تناصحه إذا رأيت داعيا أنه شيء من التأثير الطبيعة الأخلاقية تجمعهم، أما أن تعلمهم في هذه الصور المشتبهة فهذا يؤدي من حيث الضغط أن لا تقصد الجهاد منهم من تقصد الجهاد منهم. وأما باعتبار أن الخلاف الذي حصل في الجماعة الإسلامية والشروق الحديثة وإلى آخره إنما يمشى الأخلاق أو المعظم يكون ناشى الأخلاق هذا ظلم لك، وسوء فهم لأسباب الاختلافات التي جرت بين المسلمين من أجل أن يصل إلى الاختلاف. إنما هو الهوى وغير القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغا ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. غير القلوب والهوى الذي نزل في أهل البدع وأهل الفرقة، إنما ينشأه غير الأخلاق. ذلك يعني أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل أمر يعني الزعمه ان النفس الحاد الذي يعاني منه الدعاء الى التوحيد هو الامر الذي لزم عنه ثغرات كبيره في العمل الاسلامي وشروط عميقه في ميدان الجهاد فادعت الجماعات وعرفت لها بعد ذلك هذا النفس هذا من الخلد ومن الجهد بالاسباب الحقيقيه لتفرق المسلمين وتفرق انما مرد ذلك الى سوء الجهد والى سوء القصد والى الهوى وسوء القلوب التي تحدث عنها علماء الاسلام. وعلى كل حال يا عدنان لا تشوه التلفزيون ولا تدع الاسباب الفرصه التي حصلت ولا تدع وجود الثغرات كل ذلك بعد من عن نفس الحال موجود في دعاء التلفزيون. فاتقي الله يا عدنان وكن هذا التسبيب التشويهي محمد بن جعله الرسول والسنه فان هذا التسبيب عن الخطير من اسباب تمزوق المسلمين وبعثرتهم وإبعادهم من بناء الحق ماذا بيكون في هذا الحديث وعلى كل في الإمام إذا شغلتهم يعني بهذه الطريقة وبعثهم هم وأخلاقهم سبب تمزوق الجماعات والله إن هذا لتسبيل لا نقول له وتنفير عن دعوة التوحيد ودعوة الحق أشد في أفضح أنواع التنفيذ. ورأيت لك كثيرا من التنفيذ على دعاة التوحيد والسنة وعلى يعني أهل الحق في الشيء الكبير الذي لا يجوز أن تثبته وإن نقول الله خلقت عبد في الأخلاقيات اليوم. ينبه إمامك وشؤونك وتوجيهك إلى حمل التوحيد والسنة فيكون أدى ذلك أمور الناس عنه ويقول كذلك سبب في تطبيعه وتفريقه حمل المسلمين. وعلى كل حال الذي يدين الله به أن دعاة السبب السنة أفضل من صحيحه بإذن الله تعالى. وقل لهم السلوك من يريد تشويهه وتشويه نفسه. هذا اللقاء أمر الله تبارك وتعالى بأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين على سبل دعاة الكتاب والسنة والتوحيد. فإن النفس الحاد هو في هذا المجال الدعاة المخلصون الصادقون إلى بقيادات الجماعة الإسلامية نجد أنهم يتمتعون بنقص في الأخلاق ويتمتعون بضياع في العقيدة والانحراف في المناهج. نسأل أن يهديهم وأن يأخذوا بنواصي الأصل والخير ويلزمهم الحجر لله إلى هذه النواحي بجد وقوة. ونكتب كلاما أيضا على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المسلمين والمسلمين وعلى من سلام المسلمين وعقد في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بن الصليح حفظه الله تعالى على هذه الأجوبة التي أجاب فيها وأفاد وبين ما عليه الشيخ عدنان عروض من الغلو وأخطاء في التحصيل. ولا يزال الرجل بإفاداته وأسئلته بحاجة إلى متابعة ونقل وتصحيح. وقد ألف الشيخ الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري كتابا سماه وثقاة منهجية في الدرس عن السلفية حوار مع عدنان عروض بفصل تلبيساته وتدريساته في مفاهيمه المغلوطة وذلك التجدي على فتحات عدنان عروض في أجزائه المعممة التدير إلى منهج الطائفة المنصورة. وكذلك رد الأخ الشيخ عبد الله الفارسي في عدد من الأشرطة على عدنان عروض وإن كان الجميع يحسون أنه لا بد من الاستمرار في متابعة وبيان وكشف شفقات عدنان الخطيرة، فسأل الله أن يوفق الجميع للمضي في هذا السبيل، سبيل نصح المسلمين والدفع عن الدين القويم. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.